دعای روز 25 ماه رمضان. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيهم محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين برحمتك يا أرحم الراحمين.